بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيد. قال: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، فمن أمكنه لم يبح إلا بذبحه. نعم، بهنا لم يبح، لم يبح بذبحه، لم يباح إلا بذبحه، فمن أمكنه تذكيته فتركه حتى مات فهو ميتة لا يحل أكله، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. رواه مسلم من حديث عدي، صحيح مسلم، ورواه البخاري في مواضع متعددة، أولى برغم 75 بعد 100، ولم أقف على موضع الشاهد في شيء من رواياته، ولأنه ترك تذكيته مع قدرته على ذلك فأشبه غير الصيد، وهذا لا خلاف فيه في الجملة. قال في العدة شرح العمدة: بلا خلاف. وقال في الإنصاف: وعنه يحل بموته قريبا، وعنه دون معظم يوم، وما تعذر ذبحه فمات بعقله حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الزكاة، وهي أهلية المذكي، الثاني أن يذكر اسم الله تعالى، ثالثا أن يصيد بجارح أو بشيء محدد يجرح الصيد، والمحدد الذي يجرح الصيد أن يرمي الصيد بسلاح ناري كمسدس أو بندقية أو رشاش أو نحوه، فإذا جرى الصيد به فمات من أثر جرحه. فإذا جرح الصيد به فمات من أثر جرحه حل أكله، بلا خلاف بين عامة أهل العلم. قال في منار السبيل: قال العمروشي من المالكية: وأما بندق الرصاص فهو أقوى من كل محدد فيحل به الصيد. قال الشيخ عبد القادر الفاسي: وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد، فأفتى به والدنا الأرواح. وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأرواح، وانعقد الإجماع من فتواه. وقد نقل هذه الأبيات شيخنا في الشرح الممتع، وذكر أنه وجد خلاف في أول الأمر عند ظهور برادق الرصاص، ما حصل الإجماع بعد ذلك حل ما صيد به بها، وينظر فتاوى اللجنة الدائمة وقرار مجمع الفقه الإسلام بالسودان، ونقل عن فقه النوازي والفتاوى الشرعية في المسائل الطبية للشيخ عبد الله بن جبريل. والشرط الرابع أن يكون الجارح الصائد كالكلب والصغر ونحمه معلما، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وهذا الشرط لا خلاف فيه، ينظر بالمجتهد الشرح الكبير والعدة. وقال في المجموع في تفسير قوله تعالى مكلبين: قال الواحدي: قال أهل المعاني هو من منزلة قوله مؤدبين. وقال في الشرح الممتع: يعني تعلمونهن الكلب، يعني الأخذ والقتل، وقيل مقرين لهن، وعلى الأول مغرين لهن، وقيل مقرين لهن، وعلى الأول يكون قول مكلبين حالا مؤكدة لعاملها، وهي قول وما علمتم كأنه قال وما علمتم كأنه قال وما علمتم معلمين. والفائدة منها الإشارة أن هذا المعلم لا بد أن يكون عنده علم في تعليم هذه الجوارح، وأنه حذق فيكون مكلب، يعني إذا علم بالتكليب، إذا علم بالتكليب. وهو أي الجارح المعلم ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي، لأن من لم يوجد فيه هذان الوصفان لا يعد معلما عرفا، وهذا مجمع عليه في شأن الكلب. ينظر تفسير القرطبي وديات المجتهد، وقد ذكر في تفسير القرطبي والشرح الكبير أن أحمد قال عن صيد الكلب الأسود البهيم: ما أعرف أحدا رخص فيه، يعني ما من الصحابة والتابعين، لكن جمهور الفقهاء بعد ذلك ذهبوا لأن صيده مباح، والقول بتحريم مفردات الحنابلة. وذكر القرطبي أن ابن حبيب المالكي ذهب إلى أن ما يصاد به من الطير لا يشترط في تعليمها أنها إذا زجرت تنزجر، قال فإنه لا يأتي ذلك فيه غالبا. وقال في المجموع: قال الإمام: ولا نطمع في انزجارها بعد الطيران. قال: ويبعد أيضا اشتراط انكفافها في أول الأمر. وقال في الشرح الكبير: قال شيخنا: لا أحسب هذه الخصال تحتبر في غير الكلب، فإنه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه، ينزجر إذا زجره، والفهد لا يكاد يجيب داعيا، وإن عد متعلما ويكون التعليم في حقه بترك الأكل خاصة أو بما يعدهم به أهل العرف معلما. ترجع للعرف المذهب. ويعتبر في الكلب والفهد المعلم، خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، فإن أكل من الصيد إذا أمسكه عد غير معلم، لحديث عدي الآتي. وقد جمع الحافظ ابن القيم بين الحديث الوارد في المسألة بجمع جيد في تهذيب السنن، لكن يظهر أن الحديث الواردة ببحث الصيد إذا أكل منه الكلب لا ترتقي إلى درجة الاحتجاج. ولا يعتبر ذلك في الطائر، فلا يشترط في الجارح من الطير كالصغر والبازي ونحوهما حتى يعد معلما أن لا يأكل من الصيد عند إمساكه له، لأنه إنما يعلم بالأكل وتعذر تعليمها بترك الأكل فلم يغضح في تعليمها. وقد روى عبد الرزاق عن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل فلا تأكل، وأما الصغر والبازي فإنه إذا أكل أكل. وفي سند أبو حنيفة النعمان وهو إمام في الفقه لكن روايته فيه ضح. قال أحمد الغماري المغربي في البداية في تخريج البداية في الشبعة في تخريج حديث الجار وحق بالصق به، فروى أبو حنيفة هذا الحديث فخلط فيه تخليطا كبيرا يدل على ضحفه في الحديث. الغماريين واحد منهم رافضي والثاني صوفي. أحسن. عبد الله الصديق الغماري وعبد العزيز الغماري كلاهما علماء من علماء الحديث ومشيدين وأي شيء، لكن في العديدة واحد رافضي واحد صوفي جاده. أصلاً. الثاني من شروطها حل الصيد إذا مات بعقله، أي أن يرسل الصائد الجارح من كلب أو صغر أو غيرهما للصيد، فإن استرسل الكلب أو الصغر غيرهما من الجوارح بنفسه لم يبح صيده، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فالكلب إذا استرسل بنفسه فأمسك صيدا فإنما أمسكه لنفسه ولم يمسك على صاحبه، ولحديث علي الآتي: ويستني من هذا ما إذا زجره إلى الصيد أي حثه عليه بعد انطلاقه، فزاد هذا الجارح في سرعة منه يحل الصيد حينئذ، لأن زيادته في السرعة لما زجره صاحبه دليل أنه أمسك لصاحبه. الثالث أن يقصد الصيد من أرسل سهمه ليصيب به غرضا، أو أرسل كلبه وهو لا يرى صيدا فأصاب السهم أو الكلب صيدا لم يبح، لأنه لم يقصد برميه هذا الصيد، فأشبه ما لو نصب سكينا فعثرت به شاة فانذبحت بها. وبعد أشارك في الصيد ما لا يباح قتيله، مثل أن يشارك كلبه أو سهم كلب أو سهم لا يعلم مرسله، أو لا يعلم أنه سمي عليه، أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، أو غرغ في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم والكلب الذي أرسله، يحتمل أنه مات به لم يحل، لما روى عدي بن حاتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليه فأدركته حيا فاذبحه، فإن قتل وإن لم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب له زكاة، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك الصيد الذي رميته بسهمك يوما أو يومين ثم وجدته ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إذا إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. متفق عليه. باب المضطر. وما اضطر في مخمصة أي مجاعة فلم يجد إلا طعاما محرما فلو أن يأكل منه ما يسد رمقه أي ما يدفع عنه الموت. وإذا أجمع عليه عامة أهل العلم لقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فما اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه. ينظر الإمام راتب الإمام ويبدأ شرح العمد والشرح الكبير ورحمة الأمة. وقال في الإنصاف: فقيل يحرم عليه الميتة في الحضر، ذكره في الرعاية وذكره الزركشي في رواية عنه أن خاف في السفر أكل، وإلا فلا اختاره الخلال. ولقوله تعالى بعد ذكر البعض ما يحرم أكله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال في شرح الممتع: قيل أن الباغي هو الخارج على الإمام والعادي الطالب للمحرم المحتدي وعلى هذا فإذا اضطر في سفر محرم إلى أكل ميتة قلنا لا تأكل أنك باغ عادي، والصواب أن الباغي والعادي والصفان للتناول أي غير باغ في تناوله، أي لا يريد بذلك أن يتناول المحرم ولا عاد المتجاوز بقدر الضرورة لتفسير الآية التي في البقرة بالآية التي في سورة المائدة. والحديث الصريحة في إباحة الشبع من الميتة كلها ضعيفة، ينظر العلل لابن أبي حاتم ومسند أحمد. والأغرب أنه لا يجوز له أن يأكل من الميتة أو غيرها من المحرمات سوى ما يدفع الموت عنه، وأنه يحرم عليه ما زاد على ذلك لآية المائدة السابقة، ولأن الضرورة تقدر بقدرها. قال ابن المنذر في الإغناء: وهذا صح، لأن الميتة إنما أبيحت له في حال الاضطرار، فإذا أكل منها ما يزيل تلك الحال عنه رجع إلى التحريم. وقال القدوري في التجريد: لنا قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، فحرم الميتة وباحة وهو ما يدعو إليه الضرورة، فما لا ضرورة إليه على أصل التحريم. وما زاد على تمسك الرمق لا ضرورة إليه، وإلى أن الضرورة زالت بالجزء الأول، ولو أكل بعد وأكل للحاجة لا للضرورة، والميتة لا تباح بالحاجة كالابتداء. وإن وجد متفقا على تحريمه كالخنزير ومختلفا فيه كالثعلب أكل من المختلف فيه لأنه أخف تحريما، فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته، أي أن صاحب هذا الطعام مضطر إلى هذا الطعام مثل ضرورة هذا الذي وجده، لم يبح له أخذه بلا نزاع، ينظر الإنصاف، لأنهما تساويا في الضرورة، فيقدم مالك المال لأنه أحق بماله، وإن كان صاحب المال مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه لأنه مال مملوك لصاحبه، فلم يجز أخذه بغير ثمنه كبقية الأموال المحترمة. وذهب بعض أهل العلم لأن المضطر إلى الطعام إن كان غنيا وجب عليه دفع قيمة هذا المال لصاحبه لما سبق، وإن كان فقيرا لم يلزمه عوضه، لأن إطعام الجائع فرض كفاية ويصير فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره، وهذا هو الأقرب، ينظر الاختيارات. فإن منعه منه أي إن قام صاحب الطعام الذي هو غير محتاج إلى طعامه يمنع هذا المضطر من الأخذ من الطعام أخذه منه قهرا، أي أن لهذا المضطر أن يأخذ هذا الطعام بالقوة، ولو أدى ذلك إلى مقاتلة صاحب الطعام لأنه مستحق له دون مالكه، فجاز له أخذه بالقوة كعين ماله وضمنه له متى ما قدر، أي أنه يجب على هذا المضطر الذي أخذ هذا الطعام بالقوة يدفع لصاحب الطعام مثله أو قيمته. وصبب المسألة الماضية أن الأغرب أن الفقير لا يجب عليه ضمان هذا المال، فإن قتل المضطر عند أخذه للمال بالقوة فهو شهيد، لأن هذا المال صار في هذا الوقت حقا لهذا المضطر وملكا له، فإذا قتل من أجله فهو شهيد، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، متفق عليه. ينظر صحيح البخاري وصحيح مسلم، وينظر رسالة أحكام الشهيد لعبد الرحمن العمري. وعلى قاتله مع علمه بأنه مضطر ضمانه بالقصاص أو الدية لأنه قتله من غير حق، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، أي إذا قتل المضطر صاحب الطعام الذي امتنع من إعطاء الطعام إلا بالمقاتلة فلا قصاص ولا دية على هذا المضطر القاتل، لأن صاحب الطعام ظالم يمنعه للمضطر من أخذ الطعام ومقاتلته له فيكون دمه هدرا كالصائل. وربما يستدل هنا بما روى موسى عن هريرة قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي فقال فلا تحطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني قال فقاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأخذ، قال فرأيت إن قتلته قال هو في النار. ولا يباح التداوي بالمحرم لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الدواء والداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام، رواه أبو داود والبيهقي من حديث أبي الدرداء ورجال ثقات عدا ثعلبة بن مسلم فهو مستور، ولو شاء من حديث أم سلمة عند أحمد في الأشربة بن حبان وأبو يعلى كما في المطالب، ورجال الثقات عدا حسان بن مخارق فلم يوثقه سوى بن حبان في الثقات، وروى عنه اثنان لكن رواة أحمد صورتها صورة المرسل، ولو شاهد من قول مسعود عند مسدد كما في المطالب، وأحمد في الأشربة وبإسنادين صحيحين، وروى غيرهما ولفظه أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وأدرج هذا القول شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى مختصر الفتاوى المصرية، وطالب في مجموع الفتاوى في الكلام على هذه المسألة، وذكر لهذا القول ستة أدلة، أحدها هذا الحديث وصححه، وذكر أن بعض الحفاظ صححه، والثاني عموم أدلة تحريم الأطعمة المحرمة، ذكر أن التداوي ليس ضرورة لأوجه كثيرة، ذكر خمس منها، والثالث ما رواه موسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتداوى بها قال إنها داء وليست بدواء، وذكر أن بقية المحرمات مقيصة عليها، والرابع حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الضبع للعلاج قال فهذا حيوان محرم ولم يبح للتداوي ونص في المسألة، والخامس حديث النهي عن الدواء الخبيث قال وهو نص جامع مانع، والسادس حديث ذم شرب الطريق، وذكر أن إباحة الذهب والحرير لبعض ما احتاج إليهما لأنهما يباحان المطلق الحاجة، ولهذا بحال النساء للتزين لأزواجهن وبيح القليل منهما للرجال، وذكر أن تأثير الطعام في الأبدان أشد من تأثير اللباس، قال وإنما أبيح استعمال الذهب للأنف ونحو لأنه اضطرار ولأنه يسد الحاج يقينا، ثم قال ولولا أني كتبت هذا من حفظي لاستقصيت القول على وجهي بيحيط بما دق وجل. وينظر تسهيل العقيدة والتمائم، تسهيل العقيدة حقه ذاته أصلا. ولا يباح التداوي المحرم لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الدواء وجعل لكل داء دواء فتداوى لا تداوى بحرام، ولا يباح شرب الخمر عن العطش لأنها لا تروي، ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد ماء عن غيرها لاضطراره إلى ذلك. صلى الله. مقال باب النذر. النذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة لله تعالى غير واجبة عليه بأصل الشرع. والأغرب أن النذر في أصله مباح غير مكروه. أما النهي عنه كما في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم ولفظ البخاري ومسلم في رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. بلفظ لمسلم ذكره متابعة أنه لا يأتي بخير. فهذا والله أعلم نهي إرشاد فهو كالأمر بالكتابة للدين والإشهاد عليه. وما يدل على أن النهي هنا للإرشاد أن الله تعالى مدح الموفين به. وأيضا النذر شروع في عبادة ليلزم إتمامها فلم يكن مكروها كالشروع في الحج والعمرة وكتعيين الأضحية. وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحريم النذر ولكن توقف عن الجزم بذلك والأقرب لإباحة كما سبق. قال السندي في حاشية النذر الذي فيه هذا الكلام هو نذر الشرط والمجازة. نذر الشرط هو الذي يكون مكروه. قالوا مكروه يعني مع جوازه مكروه. الدليل على جوازه الأمر بالوفاء به والثناء على الموفين بالنذر ده يدل على أنه يجوز ولكنه مكروه لأنه يشترط على ربه يا رب إن شفيت مريضي فأتصدق بكذا وإن حصل كذا فأفعل كذا. فده لذلك سمي نذر الشرط والمجازات. لكن نذر الطاعة نذر مطلق من غير أي شروط هذا قد يكون مستحب لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فلا فليطيعه. نذر أن يطيع الله فليطيعه من حديث عائشة الصحيح. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا نذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. ونذر الجزاء والشرط والمجازات يجب الوفاء به مع أنه مكروه. ونذر اللجاج يجب الوفاء به. والنذر اللي هو النذر المباح الرجل الذي قال نذر أن يصوم ولا يستظل ولا يتكلم فقال ليس لا يسلم مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. لأن النذر المباح يعني يجب الوفاء به. والنذر اللجاج والغضب يجب الوفاء به. لو نذر معصية لا يجوز له الوفاء بذلك ولكنه يعني يكفر عن يمينه لأن كفارته كفارة يمينه. أما لو نذر أن يشرك بالله عز وجل فإنه لا يجوز الوفاء به ولا كفارة فيه لأن الشرك ليست له حرمة. نعم أحسن. قال السندي في حاشية عن النساء قولنا عن النذر أي يظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص عن المكروه من البخيل الذي لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء مريض ورحم معلق النذر عليه. وقال الخطابي نعى عن النذر تأكيدا لأمره وتحذيرا للتهاون به بعد إيجابه وليس النهي لإفادة أنه معصية وإلا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية والله تعالى أعلم. ولا ينعقد النذر إلا بلفظه الصريح وهو لفظ لله علي ولفظ علي نذر. أما غير ما من الألفاظ فلا ينعقد بها إلا إذا نوى يلزم نفسه بذلك. أما إن عزم على الفعل وأخبر بما عزم عليه فلا يعد نذرا. ينظر الاستذكار وزاد المعاد ورسالة تسهيل العقيدة والشرك في النذر. ومن نذر طاعة لزمه فعلها لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه رواه البخاري في حديث عائشة. وهذا هو النوع الأول من أنواع النذر ويسمى نذر طاعة ونذر التبرر. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الوفاء به في الجملة. ينظر الاستذكار وحكى في شرح الكبير والإنصاف الإجماع على ذلك إذا كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نغمة استدفاعها. أما إن كان التزام طاعة من غير شرط فذكر في شرح الكبير أنه قول الجمهور وسيأتي متعلق بمن نذر أن يتصدى بكل ماله. ومن أمثلة نذر الطاعة أن يقول لله علي نذر أن أصوم يوما أو يقول لله علي إن شفيت من هذا المرض أن أتصدق بربع مالي. قال الحافظ بن القيم في إعلام المقيد قال إن سلمني الله تصدقت أو لا تصدقن فهو وعد وعده الله فعليه أن يفي به وإلا دخل في قوله فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا لله ما وعدوه بما كانوا بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فوعد العبد ربه نذر يجب عليه أن يفي له به فإنه جعله جزاء وشكرا له على نعمته عليه. فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود التبرعات. وأولى باللزوم من يقول ابتداء لله علي كذا. فإن كان لا يطيقها أي يعجز عن القيام بالعبادة التي أوجب على نفسه بالنذر كشيخ نذر صياما لا يطيق لكبر سنه فعليه كفارة يمين لحديث عقبة الآتي ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين رواه أبو داود ورجح أنه من قول ابن عباس الحديث سنة أبو داود قال رواه وكيع وغيره وأوقفوه عن ابن عباس قال في التلخيص يعني وهو أصح وقد رجح وقفه أيضا أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل من أبي حاتم والحافظ ابن حجر في الفتح وقال في البيهقي في المعرفة لم يثبت رفعه ورضي ابن عباس بتمام النذور أربع من نذر نذرا لم يسميه فكفارته كفارة يمين ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ونذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين وفيه أغلظ الكفارة وسنده صحيح وروى عنه أنه قال في الرجل يحلف بالنذر والحرام لم يأل أن يغلظ على نفسه يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينة وسنده صحيح وروى نحو الرواية الأولى عن ابن عمر وروى عن ابن مسعود أنه قال عليه نسمة قال في التذكار بعد ذكره لبعض هذه الآثار وأن أكثر العلماء قالوا عليه كفارة يمين أن ذلك روي عن عائشة بن عباس وقال الشعبي إني لأعجب من يقول النذر يمين مغلظة ثم قال عليه طعم 10 مساكين وقال الحسن هو قول إبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وجابر بن زيد وجماعة الفقهاء أهل الفتية بالأمصار قال أبو عمر هذا أقل ما قيل في ذلك والصحيح لأن الذمة أصلها البراءة إلا بيقين وقيل إن الأول من هذا كالإجماع وتنظر بعض الآثار السابقة في مصنف عبد الرزاق أول كتاب الإيمان والنذور إيمان والنذور كتاب الإيمان والنذور ومن نذر نذرا فيما يطيق فليوفي بنذره رواه ابن أبي شيبة وسنده حسن رجال الصحيحين ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا المشي في حج أو عمرة قال في الشرح الكبير أنا أعرف فيه خلاف من ذكر بالتذكار عن المناطان قال يركب إلى الميقات ثم يمشي ثم قال وقال الحسن يمشي من الأرض التي يكون فيها وقال ابن جريج وجماعة فقهاء الأمصار قال ابن جريج وجماعة فقهاء الأمصار وقاله ابن جريج نعم لأن المشي المعهود بشرع البيت هو المشي في حج أو عمرة إذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعي ويلزمه المشي لأن المشي إلى العبادة أفضل وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه المشي إلى مكة إذا كان ذلك يشق عليه مشقة كبيرة ولو أن يركب يكفي كفارة يمين إلى أمره صلى الله عليه وسلم أخت عقبة بن عامر لما نذرت تحج ماشية أن تمشي وتركب ولأمر صلى الله عليه وسلم الشيخ الذي رآه يهادي بين ابنيه فأخبر أنه نذر الحج ماشيا أن يركب وقال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه متفق عليهما وهذا هو الأقرب قال في تذكار السنة الثابت في هذا الباب دالة على طرح المشقة في عن كل متقرب إلى الله بشيء منه ويؤيد هذا أن العبادة غير متعدية إذا كان فيها مشقة تتجاوز المشقة المحتادة في العبادات أصبحت غير مستحبة بل ربما تكون مكروهة كما في الوصال في الصيام ونحو ذلك فيكون من نذر فعلها قد نذر مكروها لا يستحب فعله وعليه فإنه في هذا العصر الذي توافرت فيه وسائل النقل المريحة كالسيارات والطيارات وغيرها وأصبح جل الناس يحجون راكبين على هذه الوسائل المريحة ويشق على أحدهم الحج ماشي مشقة كبيرة أن من نذر الحج ماشي له أن يركب ويكفر كفارة يمين فإن عجز عن مشي ركب وكفر ولما روى عقبة مرفوعا كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم من قول عباس السابق يظهر صحيح مسلم وقد أفتى بعض الصحابة أنها إذا عجزت تركب ثم تعود في العام المقبل فتمشي حيث ركبت وأفتى بعض بمعنى تهدي ولا ترجع وقال بعض تهدي وترجع والآخر وأنه لا يجب سوى الكفارة لظاهر هذا الحديث ولما سوى ذكره في المسألة السابقة ينظر مصنع عبد الرزاق باب من نذر مشيا ثم عجز وينظر الاستذكار وإن نذر صوم متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر لأنه عجز عن بعض ما نذره فيلزم أن يأتي بما استطاع منه أن يكفر عن ما عجز عنه منه وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء أي مواصلة الصيام احتساب الأيام السابقة ومعه التكفير كفارة يمين لعدم قدرته على الوفاء بالنذر كاملا وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه ليأتي بكل ما نذر به من طاعة لحديث عائشة السابق وإن نذر الصيام معينا كان ينذر الصيام 9 أيام الأول من ذي الحجة في هذا العام فافطر في بعضه أتمه وقضى الأيام التي أفطرها وكفر بكل حال لأنه لم يأتي بالنذر بتمامه ولا يمكنه تدارك النقص الذي حصل في أدائه له لتعذر الصيام تلك الأيام لفوات وقتها فوجب عليه أن يكفر عن هذا النص كفارة يمين وإن نذر رقبة فهي الرقبة التي تجزي عن الواجب وهي الرقبة المؤمنة السليمة من العيوب المضطرة بالعمل لأن النذر من العيوب المضرة بالعمل لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع وهو ما كان بهذه الصفة كما في الكفارات إلا أن ينوي رقبة بعينها فيلزم عتق هذه الرقبة لأنه قصدها عند نذره كما لو نوى صيام يوم بعينه وهذا لا خلاف فيه ينظر الإنصاف ولا نذر في معصية كان يقول الله علي نذر أن أصوم يوم العيد ويحرم على صاحب الوفاء به وإنما يجب عليه كفارة يمين لحديث عقبة مرفوعا كفارة النذر كفارة يمين وللحديث وآثار أخرى يأتي بعضها سبق تخريج حديث عقبة قريبا سبق قول ابن عباس في أول هذا الباب وقد أطال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن في ذكر أدلة وجوب الكفارة وذكر له ما يقرب من 11 دليلا منها 4 آثار من الصحابة تنظر هذه الآثار في التحجيل وروى مسدد كما في المطالع ابن مسعود وإجابنا أنه ما قال النذر يمين وهذا هو النوع الثاني من أنواع النذر ويسمى نذر المعصية ولا نذر في مباح فإذا نذر فعل أمر مباح لم يتقرب به إلى الله تعالى لم يجعل عليه فعل ويخير بين فعله بين كفارة اليمين لحديث عائشة السابق فمفهوم أن غير نذر الطاعة لا يجب الوفاء به وهذا هو النوع الثالث من أنواع النذر ويسمى نذر المباح من امتلد أن يقول شخص لا تركب هذه السائفة لا تناسبك فيقول لا علي نذر أن أركبها خالف الشرح الممتع ومن هذا النوع ما يفعل بعض الناس يقول إذا نجحت فلله علي نذر أن أذبح الشاة فهل يلزم أن يذبح الشاة ونقول يخير بين ذبحة وكفارة اليمين لذلك التفصيل إذا كان قصد بها شكرا لله على النعمة فهذا طاعة فيجب عليه أن يوفي بها وإذا قصد بذلك إظهار الفرح بأن يذبحه ويدعو إخوانه وأصدقائه فهو يخير بين فعله وبين وكفارة اليمين لأن هذا من باب المباح ليس من باب الطاعة ولا نذر فيما لا يملك من آدم كما لو نذر الصدقة بمال غير فلا يجوز الوفاء بهذا النذر ويجب على صاحبه كفارة يمين وهذا هو النوع الرابع من أنواع النذر وهو نذر مالا يملك ما لا يملك ولا نذر أيضا فيما قصد به اليمين وهو أن يعلق النذر بشرط بقصد المنع منه أو الحمل عليه والتصديق والتكذيب ومن مثلته أن يقول إن كلمتك فلله علي أن أصوم 3 أيام أو يقول إن لم أفعل كذا فعلي لله أن أتصدق ب1000 ريال أو يقول إن كنت كاذبا في كلامي هذا فلله علي أن أحتمل في هذا الشهر أو يقول إن كان فلان صادم فعلي لله أن أحج هذا العام فهذا النذر يخير صاحبه بين فعله وبين كفارة اليمين ينظر ما سبق من أدلة عند الكلام على نذر المباح عند الكلام على نذر المعصية مما يأتي في المسألة الآتي وينظر ما سبق في أول باب تعليق الطلاق وشروط المسألة 57 والمئة وبعد 2000 وما سبق في آخر الظهار في المسائل 52 بعد 200 بعد 2000 54 بعد 200 بعد 2000 لتبدي ذلك عن جمع من الصحابة صار تخريف أول باب تعليق الطلاق بالشروط بمسألة 57 بعد 100 بعد 2000 وهذا هو النوع الخامس من أنواع النذر يسمى نذر اللجاج والغضب فالأنواع الأربعة السابعة هي نذر المعصية والنذر المباح ونذر ما لا يملك ونذر اللجاج والغضب لا يجب أو لا يجوز الوفاء بها على التفصيل السابق لما سبق ذكره من أدلة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا في ما لا يملك من آدم أو مسلم حديث عمران وقال صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا في ما ابتغي به وجه الله سبحانه رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وسنده حسن وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى من عباس قال أبصر الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه وليتكلم ويستظل ولا يقعد وليتم صوم رواه البخاري فأبو إسرائيل رضي الله عنه جمع في نذره بين طاعة وهي الصوم بين ما ليس بطاعة وهو ترك الكلام والقيام في الشمس وعدم الكلام فأمر صلى الله عليه وسلم بما هو طاعة ونهاه عن ما ليس بطاعة ومن أمثل ذلك أيضا أن ينذر الصدقة بكل ماله فلزم ما كان طاعة والصدقة بثلث ماله ولا يلزم ما زاد عن الثلث لأنه تكره الصدقة بما زاد على ثلث المال ولهذا قال لما قال أبو لبابة حين تاب الله عليه إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله قال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزي عنك الثلث رواه الإمام أحمد أبو داود وغيرهما وقد توسعت في تخريج رسالة اليهود وأطال الحافظ بن عبد البر في الذكر في آخر كتاب الإيمان والنذور الكلام على هذه المسألة وذكر أن هذا القول مذهب الجمهور كما أطال الحافظ بن القيم الكلام على هذه المسألة بزاد المعاد وذكر أن أحمد احتج بهذا الحديث ورجح ابن القيم أنه يجب عليه الصدقة بما زاد عن حاجته وحاجة عياله مدة حياته والأغرب تحديد ذلك بالثلث لأن مقدار الكفاية لا ينضبط ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم سعد من الوصية بأكثر من ثلث مالي لئلا يذر ورثته فقراء، فلا يدع لنفسه وعياله في حال حياته فقراء أولى. وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم الكثير بالثلث وهو أولى من تقدير غيره. تقدير المعصوم. وإن قال لله علي نذر ولم يسميه فعليه كفارة يمين، لحديث عقبة لقول ابن عباس السابق الصبر في مسألتين الحادي والتسعون بعد الثلاثمائة بعد الألفين، والمسألة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة بعد الألفين. وهذا هو النوع السادس من أنواع النذر، يسمى النذر المطلق. ثم قال كتاب الأيمان: الأيمان جمع يمين، وتسمى القسم والحلف. واليمين في الأصل توكيد الشيء بذكر معظم مصدرا بحرف من حروف القسم. قال في الشرح الممتع الطبع المصرية: وجه كونه تأكيده هو أن الحالف كأنه يقول بمقدار ما بنفسي من تعظيم المحلوف به أنه أؤكد لك أن أنا أؤكد لك هذا الشيء. واليمين الشرعية هي توكيد الشيء بذكر باسم أو صفة الله تعالى مصدرا بحرف من حروف القسم. قال في الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: اليمين بالله عقد بالله فيجب الوفاء به كما يجب سائر العقود، وأشد لأن قوله أحلف بالله أو أقسم بالله ونحو ذلك بمعنى قوله أعقد بالله، ولهذا عدي بحرف الإلصاق الذي يستعمل في الربط والعقد بينعقد المحلوف عليه بالله كما تنعقد إحدى اليدين بالأخرى في المعاقدة، ولهذا سماه الله عقدا في قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا كان قد عقد بالله كان الحنث فيها نقصا نقضا لحد الله وميثاق لولا ما فرضه الله من التحلة، ولهذا سمي حلا حنثا، والحنث هو الإثم في الأصل، والحنث فيها سبب للإثم لولا الكفارة الماحية، فإنما الكفارة منعته أن يوجب إثما. والأيمان تنقص من جهة حكم إيقاع إلى خمسة أقسام. القسم الأول: اليمين الواجبة، فيجب على الإنسان أن يحلف عند وجود حق يجب إثباته، ولا يثبت إلا إذا أقسم أنه حق. وهذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف لإثبات بعض الأمور العقدية، كما في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. كما يتجب اليمين إذا توقف على يمين دفع الظلم عن شخص معين. القسم الثاني: اليمين المستحبة، هو الحلف الذي تتعلق به مصلحة بالإصلاح غير متخاصمين أو إزالة حقد من قلب مسلم على الحالف أو عن غيره ونحو ذلك. القسم الثالث: اليمين المباح، هو الحلف على فعل أمر مباح أو على تركه، كان يحلف أن يلبس هذا الثوب وأن لا يركب تلك السيارة، ومنه الحلف على صدقه في إخباره بشيء أو على وقوع شيء أو على عدم وقوعه وصادق في ذلك كله، وهذا الخبر مما لا يترتب عليه مصلحة شرعية وليس فيه مفسدة. القسم الرابع: اليمين المكروه، وأن يحلف أن يفعل أمرا مكروها أو يحلف على ترك أمر مندوب إليه. ويدخل في هذا القسم أي اليمين المكروه الحلف عند البيع، لحديث الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح متفق عليه. الحلف السلعة ممحقة للكسب في رواية مشهورة، ممحقة للربع كاذب، لكن ممحقة للكسب الصلاة. القسم الخامس: اليمين المحرم، ومنه اليمين الغموس، وهي التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. ينظر روضة الطالب وخالف الفتح باب اليمين الغموس، قيل سميت بذلك أنها تغمس صاحبها بالإثم ثم في النار، وقيل الأصل في ذلك أنهم إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيبا أو دما أو رمادا، ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها. وينظر البيان للعمراني: الأيمان. والأقرب أن اليمين الغموس يشم كل يمين حلف صاحبها كاذب متعمدا الاستهانة بهذه اليمين. وينظر التمهيد ورسالة الأيمان التي لا كفارة فيها للحفيظ، وهي الحلف كاذبا كان يحلف على أنه إن فعل ما لم يفعل، أو يحلف على أنه لم يفعل شيئا قد فعله. قال تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وكان يحلف لأخذ مال الغير بالباطل، وفي حديث مسعود المتفق عليه: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. نظر صحيح البخاري وصحيح مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة مرفوع: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من هذا القسم أن يحلف على أن يفعل محرما، أو يحلف على أن يترك واجبا. وفي صحيح عن أبي هريرة مرفوعا: لأن يلج أحدكم بيمينه في أهل آثما له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. صحيح البخاري وصحيح مسلم. ومعنى الحديث كما في الفتح أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيها، أن إصراره على عدم الحنث فيها أكثر إثما من حنثه وتكفيري. من حنثه وتكفيري. وعلى وجه العموم فإن الأولى بالمسلم لا يكثر من الأيمان، لقول تعالى: واحفظوا أيمانكم، ولأن ذلك أسلم وأبر لذمته. قال في شرح الكبير: أما الإفراد في الحلف فإنه إنما كره لأنه لا يكاد يخلو من الكذب. وما قول تعالى: تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبر وتتقوى وتصلح أتبر وتتقوى وتصلح بين الناس، فمعناه لا تجعل أيمانكم بالله مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، وأن يحلف بالله لأن يفعل بر لا يفعل بر ولا تقوى ثم يمتنع من فعله ليبر في يمينه فنوى عن المضي فيها. أما حكم حل اليمين وعدم الحنس فيها فذلك عدم الحنس فيها وذلك بفعل ما حلف عليه، فيختلف حكمه بحسب ما حلف على أن يفعله. فمتى كانت اليمين على فعل واجب وترك محرم كان حلها محرما، لأن حلها بفعل المحرم وهو محرم، إن كانت على مندوب أو ترك مكروه فحلها مكروه، إن كانت على مباح فحلها مباح، إن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير متفق عليه. بخاري وصحيح مسلم من حديث عدة من الصحابة، وفي أكثر حديث هؤلاء الصحابة روايات أخرى في الصحيحين وأحدهما بلفظ: فليأتي أو ليكفر عن يميني. وقال العمراني في البيان: الأيمان اليمين على المستقبل تنقسم على خمسة أضرب، من أحدها يمين أخذها طاعة والمقام عليها طاعة وحلها معصية، مثل يحلب ليصلين الصلوات الواجبة أو لا يشرب الخمر أو لا يذني، وإنما كان عقد على الإقامة عليها طاعة لأنها تدعو إلى المواضع على فعل الواجب، يخاف من الحنث من الحنث بها الكفارة وحل معصية، لأن حل إنما يكون بأن يمتنع من فعل الواجب أو يفعل ما حرم عليه. والضرب الثاني يمين عقدها معصية والإقامة عليها معصية وحلها طاعة، مثال يحلف بأن لا يفعل ما وجب عليه أو لا يفعلن ما حرم عليه. والضرب الثاني يمين عقدها طاعة والإقامة عليها طاعة وحلها مكروه، مثال يحلف ليصلين النوافل ويصومن التطوع. والضرب الرابع يمين عقدها مكروه والإقامة عليها مكروه وحلها طاعة، مثال يحلف لا يفعل صلاة النافية ولا صوم التطوع. الضرب الخامس يمين عقدها مباح والمقام عليها مباح، واختلف أصحابنا في حلها، ومن الناس من قال عقد اليمين مكروه بكل حال، لقوله تعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. ودليلنا قول صلى الله عليه وسلم: والله لا أغزوان قريشا قال الثلاثة، وكان صلى الله عليه وسلم يحلف كثيرا، ولو كان مكروها لما كرر فعله. وأما الآية فتأويلها أن يحلف على ترك البر والتقوى، ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين بإجماع أهل العلم. ينظر اختلاف العلماء للمروزي والتمهيد والاستذكار والعدة، لقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانه ولكن يؤاخذهم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحذير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه، فلا يحنث إذا فعله أو إذا لم يفعله لك ولا كفارة عليه. ولما روى عن النساء أنه قال: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيره ورجال الثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، وينظر نص الرأي والمحرم مع تخريجه والدرر، ويشهد له قوله تعالى: إذا أقسموا ليصمنا مصبحين ولا يستثنون. وحديث أبي هريرة مرفوع عند البخاري ومسلم: لو قال أي سليمان عليه السلام إن شاء الله لم يحنث، وله شواهد موقوفة على بعض الصحابة عند عبد الرزاق. وهذا مجمع عليه، ينظر التمهيد والاستذكار والمغني وشرح الكبير، أو يفعله مكرها، فمن أكره على عمل ما حلف لا يفعله، مثل ما نكره على ترك فعل ما حلف أن يعمله، فلا يحنث عينئذ ولا كفرت عليه لأنه معذور بسبب الإكراه، أو يفعله ناسيا فلا كفرت عليه، لأقول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسان والسكر عليه. صبغ تقريب الإسلام في المسألة الخامسة بعد 900، ولا كفرت في الحلف على ماض سوى تعمد الكذب أو ظنه كما حلف لم يكن، لأنه قارن هذه اليمين بها ينافيها وهو الحنث فلم تنعقد كالنكاح إذا قارنه الرضا. وهذا مجمع عليه بين الصحابي واليمين الغموس. حكى هذا الإجماع من المنذر والمروز من عبد البركة في الفتح من باب اليمين الغموس، روى الحاكم وغيره كما في الفتح من ابن مسعود أنه قال: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة لليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا. وحكى من المنذر في الإجماع والمروزي عن جميع العلماء عند الشافعي أن من حلف على أمر كاذب أنه لا تلزم الكفارة، ولا كفارة في اليمين الجارية على لسان من غير قصد إليها، كقول في عرض حديثه: لا والله وبلا والله، لقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في تفسير هذه الآية: هم القوم يتدارون في الأمر، يقول هذا: لا والله وبلا والله كلا والله، يتدارون في الأمر لا يعقد عليه قلوبهم. وقال تعالى: ولكن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم. قال في الشرح الممتع: لا تكسب القلوب إلا ما قصد، لأن ما لا يقصد فليس من كسب القلب. وضحك ابن عبد البر في التمهيد للمعنى أن يمين اللغ لا كفارة به، ثم حكى الخلاف في تعيينه، وحكى المروذي اتفاق عامة العلماء أن قول الرجل لا والله وبلا والله وفي كلام غير محتقد لليمين ولا مريد له أن هذا من اللغ. أما حديث عائشة رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح رجاله يا الصحيحين، ورواه البخاري والسعيد تحقيق دكتور سعيد الحميدي لوس، وقول الرجل لا والله وبلا والله. السلام عليكم. الله يسلمك. ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى واسم من أسمائه وصفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه ومانته، لأن أسماء الله تعالى دالة على ذاته ولأن صفاته تعالى منه. قال الحافظ عبد البر في التذكار عند كلامه على حديث لا ومقلب القلوب، قال هذا يدل على صحة قول الفقهاء إن الحلف بصفات الله تعالى جائز لأنها منه تعالى ذكره. وقد أجمع أهل العلم على صحة القسم بكل اسم أو صفة الله تعالى لا يحتمل لفظها غيرها، ينظر الإجماع والتمهيد. وقال المؤلف الموفق ابن قدامة في المغني أسماء الله تعالى تنقسم ثلاثة أقسام، أحدها ما لا يسمى به غيره، نحو قول والله والرحمن، والأول الذي لا ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، ورب العالمين ومالك يوم الدين ورب السماوات والأرض والحي الذي لا يموت ونحو هذا. فالحلف بهذا يمين بكل حال. والثاني ما يسمى به غير الله تعالى مجازا وإطلاقه ينصرف إلى الله سبحانه مثل الخالق والرازق والرب والرحيم والقادر والقاهر والملك والجبار ونحو، فهذا يسمى به غير، فهذا يسمى به غيره مجازا. في هذا ينوى به اسم الله تعالى وأطلق كان يميت كان يمينا لأنه بإطلاق ينصرف إليه، وإن نوى به غير الله تعالى لم يكن يمينا لأنه يستعمل في غيره فينصرف بالنية إلى ما نواه. الثالث ما يسمى به الله تعالى وغيره ولا ينصرف إليه بإطلاق كالحي والعالم والموجود والمؤمن الكريم والشاكر، فهذا ينقصد به اليمين في اسم الله تعالى كان يمينا ونطق أو قصد غير الله تعالى لم يكن يمينا. ثم ذكر الموفق أن الشافعي والقاضي أبو يعلى يقولان أن ما يسمى به الله تعالى وغيره هو القسم الثالث لا يكون يمينا ولا قصد به الله تعالى، وذكر دليل ما أجاب عنه. ثم قال المنفي رحمه الله فصل: والقسم بصفات الله تعالى والقسم بصفات الله تعالى كالقسم بأسمائه كالقسم بأسمائه وصفاته تنقسم أيضا ثلاثة أقسام، أحدها ما هو صفات لذات الله تعالى لا يحتمل غيرها كعزة الله تعالى وعظمته وجلاله وكبريائه وكلامه، فهذه تنعقد بها اليمين في قولهم جميعا. وبها يقول الشافعي وأصحاب الرأي لأن هذه من صفات لذاته لم يزل موصوم بها. ودورد الأثر بالقسم ببعضها، وروى أن النار تقول قطم قط وعزتك، وروى البخاري والذي يخرج من النار يقول عزتك لا أسألك غيرها، وفي كتاب الله تعالى قال في عزتك لأغوينهم أجمعين. ما هو صفة للذات ويعبر عنها من غير مجازا كعلم الله وقدرته، هذه صفة للذات لم يزل منصوبا بها، وقد تستعمل في المعلوم والمقدور اتساعا كقول من الله اللهم اغفر لنا علمك فينا، ويقال اللهم قد رأيتنا قدرتك وارينا عفوك، ويقال انظر إلى قدرة الله أي مقدور. ثم ذكر الموفق أن الصحيح من أقسم هذا القسم كان يمينا إلا إذا نوى القسم بالمعلوم من المقدور ونحوه، فيحتمل لا يكون يمينا. ثم قال الموفق رحمه الله: الثالث ما لا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله تعالى لكن ينصرف بإضافته لله سبحانه لفظا أو بنية كالعهد والميثاق والأمانة ونحوه، فهذا لا يكون يمينا مكفرة إلا بإضافته أو نيته إلا في النذر الذي يقصد به اليمين، فإن كفارته كفارة يمين لما سبق ذكره في باب النذر. ينظر في المسألة الثالثة بعد 400 بعد 2000، ولو حلف بهذا كله أي لو قال أقسم بإسماء الله وصفاته أو قال أقسم بعلم الله وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته فحنث فلا يلزمه سوى كفارة واحدة لأنها يمين واحدة فتدخل في عموم قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. وإذا حلف بالقرآن بجميع فحلف فلا يلزمه إلا كفارة واحدة ما سوى المسألة الماضية. وقد روى في ذلك حديث مرفوع أن عليه بكل آية كفارة، لكن لم يثبت وثبت ذلك من مسعود رضي الله عنه، ولكن يقدم على ذلك ظاهر القرآن والله أعلم. ينظر المطالب العالي والتحجيل أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، فكان يقول والله لا أسافر هذا اليوم، ثم يحلف على هذا الشيء مرة أخرى قبل أن يكفر عن يمين السابقة، فيقول والله لا أسافر هذا اليوم، ثم يحلف على هذا الشيء مرة ثالثة قبل أن يكفر عن يمين السابقتين. فإذا حنس بهذا الأيمان فسافر بذلك اليوم ولم يلزم سوى كفارة واحدة لنا أيمان سببها واحد، فكانت كفارتها واحدة كمن جامع مرات في يوم واحد من أيام رمضان. ينظر ما سوى في الصيام المسألة 87 بعد 800، أو حلف على أشياء بيمين واحدة كان يقول والله لا أركب هذه السيارة ولا أدخل هذا البيت ولا أشتري هذا القلم، لم يلزمه إذا حنس أكثر من كفارة لما سوى ذكره قبل 3 مسائل، وهذا لا خلاف فيه. قال في الشرح الكبير والعدة لا نعلم فيه خلافا. وإن حلف إيمانا على أشياء مختلفة كان يحلف أن لا يدخل هذا المنزل، ثم يحلف يمينا أخرى أن لا يشتري تلك السيارة، ثم يحلف يمينا ثالثا لا يسافر هذا الشهر، ثم حنس بهذا الإيمان جميعا، فعليه لكل يمين كفارته لأنها أيمان متعدد وأسباب متعددة فتعددت كفاراتها كالحدود المختلفة. ينظر ما سوى في الفدية في الحج المسألة 55 بعد 1000، ومن تأول في يمينه وأن يقصد بيمينه أمرا آخر يقال الظاهر لفظه هذا الظاهر يحتمله لفظ اليمين، كان يعاتبه شخص في عدم زيارته له في رمضان هذا العام فيقول لا له والله إني كنت مسافرا طيلة شهر رمضان ومراده رمضان العام الماضي الذي كان مسافرا فيه حقيقة، وكان يقول لزوجته والله لن أتزوج هذا العام، وينوي عند الحلف أنه لن يتزوج من بلد معين، وكان يقول له شخص تزوج ابنة عمك محمد فيقول والله لن أتزوج ابنة عمي ومراده ابنة عمي الآخر، وهكذا ولا تأويله فلا يكون كاذبا إن كانت في أمر صائم يخبر عنه ولا يحنث ولا تجب عليه كفارة فعل ما حلف أن لا يفعل، والعكس. ولما ثبت عن عمر بن الخطاب قال الإمام البخاري في الأدب المفرد من أبي شيبة والطبري في مسند علي وهنات في الزهد وبيهقي من عبد البر في من ثلاث زهور أحدها صحيح وفيه شك وفيه شك سليمان التيمي قال فيما أرى وشك الثقة لا يضر لأنه إنما يشك لشدة تحريه، وروى من أبي شيبة عن طريق آخر رجال ثقات لكنه منقطع، وعن عمران بن حصي رواه جميع من روى أثر عمر الصابع بن سعد الطبراني الطرغي عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران ما سنده الصحيح، وروى من السني من طريق سعيد بن أوس عن شعبة به مرفوع سعيد بن يهم أحيانا وقد حسنه والعراقي كما في كشف الخفاء، وروى البيهقي من شعب باب شعب في من طريق روح وفي السنن من طريق عبد الوهاب كلام عن سعيد عن قتادة به وسنده الصحيح أيضا وصح البيهقي وقفه وكما قال انظر الفتح أنهما قال إن في المعارض مندوحة عن الكذب، وهو ابن حبان في صحيح بقوله باب الخبر الدال عليه بحث قول المرء الكذب في المعارض، وذكر في حديث كذبات إبراهيم عليه السلام، وهو البخاري في الأدب بقوله باب المعارض مندوحة عن الكذب، وقال إسحاق سمعت أنا سمات ابن لأبي طلحة فقال كيف الغلام، فقال ابن سليم هذا نفسه، وارجو أن يكون قد استراح وظن أنها صادقة، وما يدل على إباحة المعارض أيضا حديث الحرب خضع عند البخاري ومسلم، قال أن نصص النعيم يوم الخندق لأجل تفريغ جموع الأحزاب كما في حديث عائشة عند البيهقي الدلائي، وهو حديث حسن، وتوسعت في تخريجه في رسالة اليهود، وإذن صلى الله عليه وسلم لمحمد بن أسامة يقول شيئا لما أراد قد كعب بن الأشرف، فعرض محمد في كلامه مع كعب، وحديث رواه البخاري ومسلم، وإذنه أيضا للحجاج بن علاط أن يلان منه أن يقول شيئا لقريش لما أراد أخذ ماله من مكة كما في حديث أنس عند البزرزار، وغير حديث صحيح، وتوسعت في تخريجه في رسالة اليهود، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما مجموع الفتاوى أن العلماء اتفقوا على أن المظلوم له تأويله، وذكر المجنون أن المتأول في حاله لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال، الأول أن يكون المظلوم هذا له تأويله، الثاني الظاهر هذا ينصرف إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستعرب إلى خلاف يعلم، ثم قال الحال الثالث لم يكن ظالم ولا مظلوم ظاهر كلام أحمد أن له تأويل، وهذا مثل الشافعي لا نعلم في هذا مخالفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في النزاح من غير حاجة إليه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال لا أقول إلا حقا، انتهى كلامه مختصرا مع تقديم وتأخير، وذكر بعض مزاحي صلى الله عليه وسلم بالمعارض، ثم ذكر الماضي من استعمال بعض السلف للمعارض، وقال نبي للتذكار، قال العلماء في ندعات إن ذلك مصلحة الشريعة راجح على خداع المخاطب أو حاجة لمندوحة إليه إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض، ولم يكن شيئا من ذلك ومكروه وليس بحرام إلا أن يتوصل إلى أخذ باطن أو دفع حق فيصير حينئذ حراما، هذا ضابط الباب، وذكر من صاف الطلاب باب التأويل في الحلب أن لم يكن حاجة أن أكثر الأصحاب على أنه جائز، وأن الشيخ الإسلام حكى أنه قيل لا يجوز، وأن أختار هذا القول ينظر مجموع الفتاوى إلا يكون ظالم فلا ينفع تأويل لقول صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم ينصح مسلم في روضة عند مسلم أيضا يمين على نية المستحلب، وينظر مختصر استدراك الذهبي تحديث الدكتور سعد الحميد، وهذا لا خلاف فيه، قال ينظر الشرح الكبير طلاب باب التأويل في الحلب، وينظر ما ثبت أغلو قريبا عن صاحب المغني، وحكى في بداية المجتهد اتفاق أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوى، وقال باب جامع الأيمان. ويرجع فيه أي في اليمين إلى نية فيما يحتمله اللفظ، لأنه نوى بكلام ما يحتمله اللفظ الذي نطق به، وما ذلك أن يريد باللفظ الخاص عاما ويبيان احتمال اللفظ الخاص للعام، أنه يسوي في لغة العرب التعبير بالخاص عن عامك، ويقول تعالى ما يملكون من قطمير، وقول جل وعلا ولا يظلمون فتيلة، وقول عز وجل لا يؤتون الناس نقيرة، والقطمير لفافة النواة، والفتيل ما في شقها، والنقير النقرة التي في ظهره، ولم يرد تعالى في هذه الآيات هذه الأشياء الثلاثة بعين، بل أراد نفي كل شيء، كما في قول قيس بن عمرو النجاشي قبيلة لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس بذم قبيلة لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبة خردل، صلاة قبيلة لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبة خردل، ولم يرد الحبة بعينه، وإنما أراد لا يظلمون شيئا كبيرا ولا صغيرا، ذلك أن يريد باللفظ العام أمر خاصا، وما ذلك قول تعالى الذين قال الله قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، مع أن المخبر رجل واحد، والذي جمع له أبو سفيان وحده، كما في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، مع أن الريح لم تدمر السماء ولا الأرض ولا مساكن قوم عاد. وما يصور في اللغة التعبير عنه وتتصرف يمينه إليه كالمعاريض، فإذا حلف لا يكلم رجل يريد واحد بعينه اختصت بيمينه به، حديث من عمال بن ياد المنكون من المعنى متفق عليه. أو حلف لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به للحديث السابق. وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منة لهذا الشخص عليه، كان يقبل منه هدية أو يأكل منه طعاما، لأن مبني الأيمان على النية لا على اللفظ، ونيته قطع منة هذا الشخص فيحنث بكل ما فيه منه لهذا الشخص عليه. وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، أي من غزل امرأة معينة كزوجته، يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمن حنث لما سبق في المسألة الماضية. وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوز، أن يريد أن لا يتجاوز من غد دون أن يسدد حقه في قضاءه اليوم لم يحنث، لأن مقتضى نيته عند حلف هذا اليمين فتعجل قضاء قبل خروج الغد، فإذا قضاءه قبله لم يخالف ما نواه فلا يحنث كما لو صرح بذلك. قال القدوري في التجريد: ولأن العادة إن المراد بهذه اليمين إلا لا يؤخر القضاء عن الغد، وليس يقصد يعني يمنع نفسه من تقديم القضاء في حملة اليمين على المحتاج. وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منه لم يحنث، إذا كان أراد عند الحلف أن لا ينقصه عن مئة لما سوى ذكره في المسألة الماضية. وإن حلف ليتزوجن على امرأة وهو يريد بهذا الحلف غيظها بالزواج عليه لم يضر إلا يغيظها به لأنه قصد ذلك. وإن حلف ليضربنها وهو يريد عند الحلف التأليم بالضرب لم يضر إلا بضرب يؤلمها به لأنه هذا ما حلف عليه. وإن حلف ليضربنها عشرة أصوات فجمع عشرة أصوات في يدي فضربها بها ضربة واحدة لم يضر بهذا اليمين لأنه لا يفهم من عشرة أصوات سوى عشر ضربات متفرقات، فأيجب أن تحمل اليمين عليه. وتجيب عن قصة أيوب عليه السلام أن ذلك خصوصية له بدليل امتنان الله تعالى عليه بذلك، ويجيب على ما ورد في السنة عند أحمد وصحاب السنن وغيره من الأمر بضرب المريض الذي زنى بعثكال فيه مئة شمراخ من مرة واحد، بأن ذلك مقصور على المريض في الحد دون غيره لخوف التلف عليه. ولهذا لم يقل أحد من أهل العلم بتعدية ذلك في إقامة الحدود إلى غير المريض الذي يخشى عليه التلف، لأن لا يعد إلى اليمين أو لا ينظر المغني والشرح الكبير. فإن عدمت النية التي يرجع إليها في بيان المراد يرجع إلى سبب اليمين وما هيج فيقوم مقام نيته لدلالة عليه. فإذا حلف مثلا يعني لا يسكن مع امرأتي في هذه الدار ولم يكن له نية يرجع إليها نظر بالسبب الذي يعلو يوقع هذا اليمين، وإن كان السبب ضرر لحقه من هذه الدار كضيق فيها أو سوء في جيرانه ونحو ذلك اختصت يمينه بالدار، فلو سكن مع امرأتي في دار أخرى لم يحنث، إن كان السبب غضبه على المرأة ولا دخل الدار في ذلك تعلقت يمينه بالمرأة، فلو خرجت المرأة من الدار واستمر هو في سكنها لم يحنث، ولو سكن مع هذه المرأة في دار أخرى حنث. ينظر المغني فقد ذكر الخلاف في هذه المسألة وذكر مزيد أمثلة لهذا المعقد فصلا لمسألة اختلاف النية والسبب. فإن عدم ذلك أي عدم النية والسبب جميعا حملت يمينه على ظاهر اللفظ، ولأنه يجب اتباع لفظه إذا لم يجد سبب ولا نية تصرف اللفظ عن مقتضاه. وإذا حلف لا يسكن مع امرأتي في هذه الدار لو لم يجد سبب ولا نية ولم يحنث إلا بالسكناء معه في تلك الدار فقط، فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناول الصحيح وقدم على العرف اللغوي بلا خلاف. ينظر نصحة الخاضر شرح روضة الناظر وقال في المغني وشرح الكبير والعدة لا نعلم فيه خلاف. فإذا حلف مثلا لا يصلي في هذا المنزل صرف يمينه إلى الصلاة في عرف الشرع وهو العيلة بلادة المبتدأ بالتكبير والمختتم بالتسليم، إذا صلى في هذا المنزل صلاة صحيحة، أما لو صلى في هذا المنزل صلاة فاسدة كان يصلي بلا ضرار ونحو ذلك لم يحنث. حنث في يمين ولا تنصرف اليمين إلى معنى الصلاة في اللغة والدعاء مثل الزكاة، فلو حلف مثلا يعطي زكاة مالي لفلان الفقير لم يبرأ إلا بإعطاء الزكاة الشرعية المعروفة لا تنصرف اليمين للزكاة في اللغة والتي هي النماء. ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث، لأن يمينه تنصرف إلى البيع الشرعي والبيع الصحي ولم يوجد، فلا يحنث عند حلفه إلى أن لا يبيع إلا يضيفه، أي يضيف البيع عند الحلف إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر، وكان يقول والله لا أبيع حرا أو يقول والله لا أبيع خمرا، فتناول يمينه حينئذ صورة البيع الفاسد وبيع الخمر والخنزير لوجود ما حلف على عدم فعله ولم يكن له عرف شرعي. وكان له عرف في العادة، أي إذا كان ما ذكره في يمينه ليس له عرف شرعي إنما له اسم مجازي يستعمله الناس بعرفهم وعادتهم، وغالب هذا الاسم المجازي على الاسم الحقيقي. الموضوع لهذا الشيء في لغة العربي هذا أصبح أكثر الناس لا يعرف سوى هذا الاسم المجازي كرواية بناء في العرف اسم للمزادة التي يحمل فيها الماء كالراوية كالراوية في ناف العرف اسم للمزادة التي يحمل فيها الماء مثل الضعينة ناف العرف اسم للماء، وقد غلب هذان الاسمان في العرف عليهما. وإلا فإن الرواية في الحقيقة اسم الحيوان الذي يستسقى عليه والضعينة في الحقيقة اسم للناقة الذي يضعن عليها حملت يمين عليه أي تنصرف يمين الحالف إلى الاستعمال العرفي لأنه الذي يريد الحالف يميني وهو الذي يفهم من كلامي فأشبه الحقيقة بغيره ولو حالف الأرير كالدابة يمينه على الخيل والبغال والحمير أي أن يمينه تنصرف إلى هذه الأشياء الثلاثة لأن اسم الدابة يطلق في العرف عليها دون غيره وإن حالف لا يشم الريحان في يمينه على الفارسي أي أن يمينه تنصرف إلى الريحان الفارسي دون غيره من أنواع الريحان لأن اسم الريحان يطلق في العرف عليه دون غيره مما يسمى في اللغة الريحان من حلف أن لا يأكل شواء حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره لأن الشواء يطلق في العرف على المشوي من اللحم دون غيره من المشويات وإن حلف أن لا يطعم امرأته حنث بإماعها لأن الوطأ يطلق في العرف على الجماع دون الوطأ بالرجل ونحوه بالرجل ونحوه وإن حلف لا يطع طيارا حنث بدخول ماشيا أو راكبا كيفما كان لأن الوطأ الدال يطلق في العرف على مطلق الدخول وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمين على كل لحم ورأس كل حيوان مأكول وبيضة وبيضه لأن إطلاقه الأكل لهذه الأشياء يشمل عرف الناس لحم ورأس وبيضه وجمعتوك لهذه الأشياء منه والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مايع وجاب اللحم والبيض والملح والجبن والزيتون وغيره فمن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل كل ما يؤكل به الخبز مما ذكر وغيره عملا بالعرف وانظر التجريد للقدوري وإن حلف لا يسكن دارا تناول حلفه كل ما يسمى السكنة لأنه يشمل اللفظ الذي حلف به فإن كان ساكنا بها فقام بعدما أمكنه الخروج من حنث بفعل ما حلف على تركه لأن استدامته السكنة كابتداء في وقوع اسم السكنة عليه وإن قام لنخل قماشه ونحوه فمن متاع الموجود في هذا البيت لم يحنث أن ذلك لا يمكن التحرز منه ولا يمكن التحرز منه لا يراد باليمين فالأطاق على اليمين عليه ذلك وكان ليلا فقام حتى يصبح لم يحمد لما ذكره في المسألة السابقة هذا الحكم خاص بمن لم يمكن انتقال ليلا لتعسر ذلك عليه أما ما تيسره كما في هذا العصر الذي توفر فيه وسائل الانتقال وتوفرت فيه وسائل الإنارة حتى أصبح الانتقال لا يشق ليلا فإن من بات من المنزل الذي حلف لا يسكن فيه حنس بذلك إلا أن تعسر عليه ذلك لكون حلف نصف الليل والآخر فلم يتسر له منزل آخر انتقل ليلا لغير ذلك أو خاف على نفسه فقام حتى أمن لم يحمد ولو قام أياما لأن إقامته لدفع الضرر والانتظار كان انتقال لها للسكنة نعم داخل بقى في الكفارة مقال باب كفارة اليمين الكفارة قربة واجبة مستحبة جبرا أو تعظيما أو زجرا أو تحلة أو محوا لذنب فمن الجبر كفارة فعل المحظور العذر كما في حلق الشعر بالإحرام عند الاضطرار إذا ذلك من التعظيم كفارة قتل النفس في حال القطع وكفارة اليمين إذا أقسمت على غيرك فلم يضر بقسمك ومن تحلة كفارة التحريم وكفارة من حلف على شيء فراء غيره خيرا منه فيحل ما عقده بيمينه أو بتحريم الكفارة من الزجر ومحو الذنوب من الذنب كفارة فعل المحظور بلا عذر كما في فعل المحظورات في الحج من غير اضطرار لذلك وتكون الكفارة المستحبة في حق من أراد التكفير قبل الحنث في حال ما إذا رأى أن غير ما حلف على غير ما حلف عليه ينظر المبسوط أول كتاب الأيمان ومما الفتاوى زاد المعاد والنهاية والفتح في كتاب كفارة الأيمان وروح المعاني وتفسير الآية الثانية من سورة التحريم والأيمان التي لا كفارة فيها لراشد الحفيظ وسميت الكفارة بهذا الاسم لأن الغالب أنها تجب كثيرا للذنب فهي تغطية وتستر وتمحو وكفارة أي كفارة اليمين عند حنث صاحبة إطعام عشرة مساكين أوسط ما تطعمون أهليكم قال ابن العربي في التفسير في تفسير هذه الآية الوسط بلسان العربي ينطلق على الأعلى والخيار ينطلق على منزلة بين منزلتين ووسط بين طرفين والأئمة الأمة على أن الوسط بمعنى الخيار ها هنا متروك وانطبق على نوع المنزلة بين الطرفين فمنهم من جعلها معلومة عادة ومنهم من قدرها كأبي حنيفة وخالف الشرح الممتع ووسط بمعنى بوسط وليس بمعنى الأعلى وإن كان الوسط يطلق بمعنى الأعلى لكان هنا المراد الوسط استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إياك وكرائم أموالهم وفي المسألة تفصيل وآثار بكيفية إخراج هذه الكفارة تنظر في المراجع المذكورة في تعليق الآيات والمصنف من أبي شيبة وشرح ابن بطال وزاد المعاد والبطالب وينظر ما سبب في كفارة العية صيام رمضان في فدية في الحج في المسألتين الرابعة والثمانون بعد الثمانون والثلاثون بعد الألف أو كسوتهم التحرير ورغب من لم يجد تصام ثلاثة أيام لقوله تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانك ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة من لم يجد تصام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمان إذا حلفتم وهذه الكفارة مجمع عليها ينظر مراتب الإجماع والمغني وحكم ابن بطال في الإجماع على أنها أو تقتضي التخيير وحكم وهو القرطبي من كثير بتفسير الآية التاسعة والثمانون من المائدة انتفاع لأن الحادث بالخيار إن شاء كذا وإن شاء أطعم وإن شاء عطوا وحكم في بداية المجتهد انتفاع لأن الكفارة هي الأنواع الأربعة المذكورة في الآية ثم حكم عند الجمهور أن الحال بيغير بين الثلاثة الأول الأول وفي عاجزا فغل الصيام. ثم ذكر ما ثبت عن عمر أنه كان إذا غلظ اليمين عتق وكسى وإذا لم يغلظ أطعم. والأثر رواه ابن مالك عن نابع بن عمر أنه كان يقول من حلف يمين فوكتا ثم حنث عليه عتق لقب إلى آخره. ورواه ابن أبي شيبة عن نابع عنه من فعله رضي الله عنه. ذكر الاستذكار أن العلماء لم يختلفوا التأخير بين ثلاثة الأول وأن مجامع بن عمر إنما كان استحباب لخاصة نفسه وذكر ما يؤيد ذلك وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه لقول صلى الله عليه وسلم الحلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمين وليأتي الذي هو خير وروي أبو ليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. صلى تقريب المسألة الثالث بعد الربعين بعد الألفين واللفظان كلامه في صحيح ينقل التمهيد والفتح. وقد اتفق على جواز التأخير عن الحنث قال في الفتح باب الكفارة قال في ينظر التمهيد وإكمال المعلم. وجاء القول بجواز تقديم على الحنث عن بضعة عشرة صحابيا قال في الفتح باب الكفارة قبل الحنث وبعده. وذكر أبو الحسن القصار تبع عياض وجماعة أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة 14 صحابيا وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة. وينظر بعض هذه الأثار في مصنع عبد الرزاق ومصنع أبي شيبة. قال ابن محل المسألة السادس والسبعون بعد المئة بعد الألف بعد ذكر بعض هذه الأثار ولا يعلم لما ذكرنا مخالف من الصحابة. وينظر التجريد القدوري ويجزي في الكسوة ما تجوز صلاتك فيه للرجل ثوب والمرأة درعا وحبالا نام الصروبة إلى مساكين بالكفارة فلم يجز فيها أقل من الوسط كالإطعام. قال ابن بطال وحجة مالك قوله تعالى أوسط فعاطف بالكسوة على الأوسط فكما يطعم الأوسط فكذلك يكس الأوسط. ويجزي أن يطعم خمسة مساكين ويكسوا خمسة لأنه يكون قد أخرى من الجنسين منصوص عليهم بالكفارة وهما لإطعام الكسوة بقدر العدد الواجب فأجزى كما لو أخرى من جنس واحد والإطعام والكسوة مقصودهما واحد وهو سد حاجة الفقير ولهذا سوى بين عددهما فيجريان مجال الجنس الواحد فيكمل أحدهما الآخر. ولو أعتق نصف رقبة وطعم خمسة سقط الواو من الأصل ببعض النسخ المطبوع والتصويب من النسخة المطبوع بتحقيق ثناء الهواري وإيمان الزهراء أو كساهما لم يجزي لأنه مقصود العتق والإطعام والكسوة متباين. إذا مقصود العتق فخليص من الرقي ومقصود الإطعام والكسوة سد حاجة الفقير فلم يجري العتق من الطعام والقسوة ثم يجري الجنس الواحد أو اعتق نصف عبدين لم يجزه أيضا لأنه لم يحصل بذلك تخليص لأحدهما من الرق. وقد قال بعض أهل العلم إذا كان كل منهما قد اعتق نصفه من قبل أجزاء ذلك لأنه حينئذ يكون قد خلص كل منهما من الرق وهذا قول قوي. ولا يكفر العبد إلا بالصيام لأنه لا يملك مالا. وذا بعض أهل العلم أنه إذا تمر للعبد سيده وغيره بمال فكفر به أجزاء ذلك الحر وهذا والأغرب يكفر بالصوم ما لم يجد ما يكفر به فاضل عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه لآية السابقة. ولا لزم أن يبيع بذلك شيئا يحتاج إليه مسكن وخادم وأتاز وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحه المحتاج إليه لأن الكفارة ما تجي فيه بفضل عن حاجته الأصلية فلا يلزم بيع شيء من ذلك لأنه يضطر به كثيرا. وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. سبع طالب التيمم في المسألة الثالثة والستون بعد المئة. ومن أيسر ما بعد شروعي في الصوم من لم يزول استقال عنه لأنه بدل لا يفسد بالقدرة على المبدل عنه فهذا الصيام لا يفسد بإجماع أهل العلم. وقد حكى في المغني والعدة الإجماع على ذلك وإنما الخلاف في أجزائه في هذه الحالة في الكفارة. ومن أيسر بعد شروعي في الصوم من لم يلزمه الانتقال عنه لأنه بدل لا يفسد بالقدرة على المبدل عنه فلا يلزم الرجوع إلى المبدل عنه بعد الشروع فيه كما لو شرع متمتع العاجز عن هدف صوم الأيام السبب أنه لا يخرب بلا خلاف ينظر المغني والعدة. ومن لم يجد إلا مسكينا واحد ردد عليه عشرة أيام. أما وجود العدد فلا يجزى عند جمهور أهل العلم لقول تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين فلا ينتقل البدل مع وجود المبدل. وقد أجاب المغني عن السداد بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان ما دفعه عليه الصلاة والسلام عنه بأن هذا الرجل قد سقط عنه الكفارة لعجزي عنها. قال فإنه لا خلاف إن الإنسان لا يأكل كفارة نفسه ولا يطعم عائلته وضمر بذلك. أما دفع كفارة كامل لشخص واحد في يوم واحد فلا يصح بقول عامة أهل العلم ينظر المغني. ولا يلزم أن ينتقل إلى العتق أو الصيام لأن ترديد إطعام في عشرة أيام في معنى إطعام عشرة مساكين وبدل عنه لأنه يدفع الحاجة في عشرة أيام فأجبه أنه يطعم كل يوم واحد. قال في المغني بعد ذكري لهذه الدليل والشيء بمعناه يقوم مقام بصورته عند تعذيره ولهذا شرعت الأبدال للقيام مقام المبدلات في المعنى ولا يجتزي بها مع القدرة على المبدلات كذا هنا.